إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد باب الجار السوء، قال رحمه الله: حدثنا صدقة قال أخبرنا سليمان هو ابن حيان وأبو خالد الأحمر الكوفي وهو ثقة صدوق يخطئ، عن ابن عجلان يريد محمد بن عجلان وهو ثقة تكلم في حفظه، عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول. وهذا الحديث أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم، وهو حديث حسن، فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه: اللهم. والميم عوض عن ياء النداء، فمعنى ذلك يا الله، اللهم. الأصل يا الله، وقد اعترض على ذلك بأنه لا يجمع بين المعوض والمعوض عنه، وقد اجتمع كما في قول الشاعر: إني إذا ما خطب ألما أقول يا اللهم يا اللهم. إلا أن الشعر يمكن أن يكون فيه من الاستعمال ومن الضرائر ما هو معروف. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الميم إنما هي عوض عن جميع أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فمن قال اللهم فكأنما قال يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا عليم، يا حكيم، يا سميع، يا بصير، إلى آخر أسماء ربنا تبارك وتعالى الحسنى. اللهم إني أعوذ بك، أعوذ ألتجئ وأحتمي وأستجير. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، وجار السوء الذي لا يأتمر بأوامر الله تعالى ولا ينتهي عن نواهيه. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، في رواية في دار المقامة، ودار المقام هي دار الإقامة، فهو استعاذة من دخول النار، وليس المراد هنا الجنة، لأنه لا يتصور فيها الأذى من أحد، فليس فيها جار سوء أصلا. فالمراد هاهنا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في دار المقام، المراد الاستعاذة من دخول النار، فإن جار الدنيا يتحول. دار المقام دار الإقامة، لأن الجار السيئ في دار الإقامة أحق بالاستعاذة منه لتتابع الأذى منه، ولا يزول عنه ظن الأذى في كل حال، وهو من أشد ما يكون أذى للقرب وللجوار. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جار السوء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن ابن مغراء قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. وهذا الحديث حديث حسن، ابن مغراء صدوق، فالحديث حديث حسن. أخبر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن علامة من علامات الساعة الصغرى، وهذه العلامة من أشراف الساعة الصغرى هي شيوع القتل، ولا يعني هذا مقاتلة المسلمين الكفار، وإنما هو قتل المسلمين للمسلمين، يقتل بعضهم بعضا. لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. وفي إحصائية للقتلى في مدينة القاهرة في 24 ساعة مضت قتل فوق 400، قتلوا بوسائل مختلفة من أجل النهب والسلب والضغائن والمشاجرات وكل ذلك لانفلات الأمن في البلاد، فإنا لله وإنا إليه راجعون، لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يؤذي جاره. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو يحيى مولى جعدة بن هبيرة وهو ثقة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هي من أهل الجنة. الحديث حديث صحيح كما في السلسلة الصحيحة، صححه الشيخ رحمه الله، وقد أخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند، وأخرجه ابن حبان. في هذا الحديث العظيم الصحيح من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم وكلها عظيمة وجليلة، يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهمية الحفاظ على الجوار ورعاية الجار، وأن ذلك من الأمور العظيمة في دين الإسلام العظيم، ومن خالف في ذلك ولم يرع حق الجار ولم يلتفت إلى حق الجوار فهو في النار، كما بين النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وإن فعل ما فعل من أمور الخير كما في هذا الحديث الجليل. قيل: يا رسول الله، إن فلانة، وهي كناية عن اسم المرأة، وهذا من أدب الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فإنهم كانوا إذا حكوا عمن أتى بأمر، ويكون هذا الأمر مما يؤخذ عليه أو يترتب عليه عقاب، أبهموا من وقع منه ذلك ولم يذكر اسمه سترا عليه. إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل، وهذه اللفظة في حد ذاتها تعني الكثير والكثير، وتفعل لأنه حذف المفعول به، حذف ما تفعل، وإبهامه يدل على تعظيمه، وكذلك وتصدق، وحذف المصدق به للدلالة على كثرته ووفرته وعظمه. وفي مقابل ذلك في المرأة التي لا تؤذي أحدا: وتصدق بأثوار، والأثوار جمع ثور، وهي قطعة من الأقط، وهو الجبن المجفف يتخذ من مخيض لبن الغنم، لا كما يتبادر إلى ذهن الإنسان على حسب العرف اللغوي العامي المستخدم في ألسنة الناس، لأنه قد يقول: وتصدق بأثوار، جمع ثور، وهذا بذل عظيم وعطاء جليل، ولكن وتصدق بأثوار، الأثوار ها هنا جمع ثور، وهي القطعة من الأقط، والأقط اللبن المجفف الذي يتخذ من مخيض لبن الغنم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة التي تقوم الليل تصوم النهار وتفعل، أي من أمور الخير، وتصدق بالصدقات العظيمة، وتؤذي جيرانها، لا بيدها وإنما بلسانها، وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، فنفى الخيرية عنه مع ما تأتي به من أمور الخير من الصدقة والقيام والصيام وفعل الخيرات. قال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي من أهل النار أعظم خطورة وأجل دلالة من قولي هي في النار، لأن ذكر اللفظ هنا بهذه المصاحبة في أهل النار تدل على الملازمة، هي من أهل النار، وذلك لشناعة فعلتها ولقبح ما أتت به، هي من أهل النار. قال: وفلانة تصلي المكتوبة، لا تقوم الليل، وتصدق بأثوار بصدقة قليلة ظاهرة ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هي من أهل الجنة. كف الأذى عن الجيران من أسباب دخول الجنة، وتأكيد حق الجار هنا ظاهر في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوعيده بالنار للمرأة التي تؤذي الجيران، مع أنها تهتم بنوافل الصلاة والصيام فضلا عن الفرائض، فهي تقوم الليل ولا يتصور أن تقوم الليل وهي مقصرة في فرائض الصلاة، وكذلك تلك الفعلة التي تفعلها تصوم النهار، فهي تأتي بما فرض الله تبارك وتعالى عليها وتهتم بالنوافل هذا الاهتمام، ومع ذلك بشرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنار تأكيدا لحق الجار، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شدد في بيان حق الجار تشديدا عظيما تبعا لما أوحي إليه به: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الإنسان إذا مات فشهد له من جيرانه الأدنيين عدد قليل فهو من أهل الجنة، بل جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علامة صحة المسلك في الحياة فيما يأتي به الإنسان من أمور الخير وفعل الصالحات، جعل علامة ذلك أن يثني عليك الجيران بخير. فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم إذا أنا أحسنت أني أحسنت وإذا أنا أسأت أني أسأت؟ قال: إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا أساء فقد أساء. فالذي يدلك على صحة منهاجك وحسن فعلك في هذا الوجود من الإحسان وضده هو شهادة الجيران لك أو عليك. فقد أرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى شهادة الجار هذه العلامة الفارقة التي يحدد بها الإنسان مسلكه من فعل الخيرات وترك المنكرات. كيف لي أن أعلم إذا أنا أحسنت أني أحسنت وإذا أنا أسأت أني أسأت؟ قال: إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت وإذا قالوا أساء فقد أسأت. قد يقول قائل: ولكن الجار قد يكون صالحا، بل قد يكون كافرا، وقد يكون مؤذيا ومعاندا. فليكن، لأنه إذا روعي فيه حق الله تبارك وتعالى وهو كذلك فهي دلالة على أنك قد أحسنت حقا وصدقا، لأن للجار حقا في كل حين وحال ومع كل صفة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر في حديث ابن عمر لما ذبحت الشاة فقال لغلامه: هل أهديت لجارنا اليهودي؟ لأنه فهم من الحديث العموم: ما زال جبريل يوصيني بالجار، فلم يحدد كافرا ولا مسلما، ولم يحدد برا ولا فاجرا. إذن هذا العموم موجود في الحديث مع رعاية ألا يكون هنالك فتنة وأن تراعى الضوابط الشرعية. والجار إذا كان كافرا فله حق واحد وهو حق الجوار، وإذا كان مسلما غير ذي قرابة فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار، وإذا كان مسلما جارا ذا قرابة فله ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. فيؤتى كل ذي حق حقه ويراعى حق الله تبارك وتعالى في هذا كله. إذن هذه الأمور التي بيانها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تدل على جلال دين الإسلام العظيم، وأن الناس لو أنهم تمسكوا بالتعاليم لاستقامت جميع أمور الحياة. فلو أن الناس راقبوا حق الجوار وأدوا حق الجار على هذا النحو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لرفعت النزاعات وقطعت المنازعات، ولم يظلم جار من جاره، ولاستقامت أمور المسلمين. ولكن ما يحدث في الدنيا مما يسوء الناس إنما هو بسبب مخالفة شرع الله رب العالمين الذي أرسل به خاتم رسله صلى الله عليه وآله وسلم. بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة التي لا تؤذي أحدا، هذا مقام جليل جدا، وهو يرفع العبد في الجنة درجات وينجيه من النار ومن العذاب ولو كان قليل العمل، كما في حق هذه المرأة تصلي المكتوبة ولم يذكروا نفلا، تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار فهي تصدق بما تجد ولا تؤذي أحدا. قد تكون قليلة ذات اليد بمعنى أنها لا تملك الكثير من المال ومن عرض الدنيا حتى تتوسع في الصدقة. لقد دلنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه سبق درهم 100,000 درهم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبق درهم 100,000 درهم. قالوا كيف ذلك يا رسول الله، كيف يسبق درهم واحد 100,000 درهم؟ قال رجل ليس عنده إلا درهمان تصدق بأحدهما، ورجل عنده مال كثير فتصدق من عرض ماله 100,000، فهذا الدرهم الواحد يسبق 100,000 درهم. فلا يستقلن الإنسان شيئا، لأن الإنسان ربما لا يملك إلا تمرة واحدة فيتصدق بشقها، هذا تصدق بنصف ما يملك. وأما الذي عنده مال كثير فيأخذ من عرض ماله 100,000 لا تمثل شيئا في مجموع ماله، فلا يمكن أن يلحق صاحب 100,000 صاحب الدرهم الواحد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل المرأة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ثم جاء بهذا القيد العظيم ولا تؤذي أحدا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي من أهل الجنة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثني عمارة بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت إن زوج إحدانا يريدها فتمنعه نفسها، إما أن تكون غضبا أو لم تكن نشيطة، فهل علينا في ذلك من حرج؟ قالت نعم، إن من حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعيه. قالت قلت لها إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واحد فكيف تصنع؟ قالت لتشد عليها إزارها ثم تنام معه فله ما فوق ذلك، مع أني سوف أخبرك ما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه كانت ليلتي منه فطحنت شيئا من شعير فجعلت له قرصا، فدخل فرد الباب ودخل إلى المسجد، وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكأ القربة وأكفأ القدح وأطفأ المصباح، فانتظرته أن ينصرف فأطعمه القرصة فلم ينصرف حتى غلبني النوم وأوجعه البرد، فأتاني فأقامني ثم قال أدفئيني أدفئيني، فقلت له إني حائض، فقال وإن اكشفي عن فخذيك، فكشفت له عن فخذي فوضع خده ورأسه على فخذي حتى دفئ، فأقبلت شاة لجارنا داجنة فدخلت ثم عمدت إلى القرص فأخذته ثم أدبرت به، قالت وقلقت عنه، واستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبادرتها إلى الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شاته. هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه عبد الرحمن بن زياد هو الأفريقي وهو ضعيف، وفيه عمارة بن غراب وليس بشيء، وأما عمته التي حدث عنها فلم تعرف، فهذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت. ولا بأس من شرح الألفاظ الغريبة فيه، أوكأ القربة أي شد الأسقية، القربة ظرف من جلد يستعمل لحفظ الماء ونحوه، أكفأ القدح أكفأ قلب وكب، وأما القدح فجمعه أقداح وهو إناء يشرب به الماء ونحوه، وأما القتب فهو الرحل الصغير على قدر سنام البعير. وأما قوله ها هنا في هذا الحديث الضعيف أدفئيني أي أدفئيني بملاقات البشرة وملامستها وإيصال الحرارة الحاصلة منها. وأما الداجنة فالشاة التي يعلفها الناس في المنازل. هذا الحديث كما مر حديث ضعيف، فيه حث النساء على مطاوعة أزواجهن وإرضائهم ولو في حال المحيض، فكيف بغيرها. فيه جواز المباشرة والاستدفاء من الحائض، وفيه الحث على الألفة والمودة والتعاون مع الجيران. الحديث كما مر ضعيف لم يثبت، والعلة فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف، وفيه أيضا عمارة بن غراب وليس بشيء، وفيه عمته وهي مجهولة لم تعرف، فالحديث كما مر حديث ضعيف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة. البوائق جمع بائقة، وهي الغائلة أو الداهية. هذا الحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيحه. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة، هذا النهي محمول على من يستحل الإيذاء للجار مع علمه بتحريم الإيذاء، أو هذا جزاؤه ألا يدخل الجنة وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها لهم، بل يؤخر عنهم. من مات على التوحيد مصرا على الكبائر فهو إلى مشيئة الله جل وعلا إن شاء عذبه ثم يخرجه من النار حتى يدخل الجنة، وإن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى. هذه هي قاعدة أهل السنة في من مات مصرا على المعصية دون الشرك. من مات مصرا على معصية دون الشرك بالله تبارك وتعالى فهو في المشيئة، أمره إلى الله رب العالمين. إن شاء الله رب العالمين عفى عنه، وإن شاء الله تبارك وتعالى عذبه بالنار ثم أخرجه الله تبارك وتعالى منها، لأنه لا يخلد في النار من مات ومعه أصل التوحيد، أصل الإسلام، من معه أصل لا إله إلا الله، لا يخلد في النار من مات على لا إله إلا الله. فالمسلم الذي يموت مصرا على المعصية أهل السنة والجماعة عقيدتهم فيه أنه في المشيئة، إن شاء الله تبارك وتعالى عذبه ثم أدخله الجنة، وإن شاء الله تبارك وتعالى عفى عنه. فنحن نفهم هذا الحديث في ضوء القواعد الشرعية العامة، وهي قاعدة أهل السنة والجماعة، حتى فيما يتعلق بالأحكام العملية لا فيما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بمسائل الخلود في النار وما أشبه، وإنما حتى في الأحكام العملية أهل السنة يجمعون النصوص الواردة في الأمر الواحد كلها، ثم ينظرون في تلك النصوص من أجل فحص ما هو ثابت مما هو دخيل لا يثبت، ثم ينظرون فيما ثبت ويؤلفون بينه على حسب قواعد أهل السنة من علمائنا من سلفنا الصالحين، ثم بعد ذلك يكون الحكم. فنحن هنا ننظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة. قد يقول قائل لا يدخل على سبيل التأبيد، إذن هو كافر. هذا مذهب الخوارج، هم الذين يكفرون بالكبيرة، فهذه كبيرة من كبائر الإثم أن الرجل يؤذي جاره، أنه يفعل الغائلة والداهية لجاره ولا يرقب فيه إلا ولا ذمة، هذا من كبائر الإثم. ولكن لو أنه فعل ذلك ومات غير تائب منه فماذا يكون مصيره في الآخرة؟ كما مر، هذا إما أن يخلد في النار في حال الاستحلال مع علمه بالتحريم، فيأتيه من نصوص الوعيد على إيذاء الجار من الكتاب والسنة ما يأتيه، ثم يستحل إيذاء الجار ويقول لا يلزمني في ذلك شيء، فهذا كافر، فحينئذ يدخل النار خالدا فيها لكفره لا لإيذائه، لاستحلاله مع ما ورد من التحريم. وإما أنه يؤخر فلا يدخل الجنة مع السابقين الذين يدخلون الجنة إذا فتحت أبوابها، وإنما يؤخر عنهم جزاء وفاقا لإيذائه لجاره، لأن من مات على التوحيد كما هو معلوم مصرا على الكبائر فهو إلى الله إن شاء عفى عنه، إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة. فإذا هذا الحديث فيه الحث على كف الأذى عن الجيران، وفيه بيان أن ذلك من كمال الإيمان وأنه سبب لدخول جنة الرحيم الرحمن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا. هذا الحديث إسناده ضعيف، الأشهلي مقبول كما قال الحافظ في التقريب، والحديث أخرجه مالك ومن طريقه أخرجه أحمد وهو صحيح بما بعد، فهذا الإسناد ضعيف ولكن الحديث صحيح بما بعده بالحديث الذي سأذكره الإمام البخاري رحمه الله بعقبه. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته هي حواء بنت يزيد بن السكن، فهذا الإبهام يزول بعلمها، عن جدته هي حواء بنت يزيد ابن السكن، أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا نساء المؤمنات. الأصح الأشهر نصب النساء وجر المؤمنات، يا نساء المؤمنات. لماذا كان ذلك هو الأصح؟ على سبيل الإضافة، فالأصح الأشهر نصب النساء وجر المؤمنات، يا نساء المؤمنات على الإضافة، وهي من إضافة الشيء إلى صفته، من إضافة الشيء إلى صفته، كما تقول مسجد الجامع، مسجد الجامع، أو على تأويل نساء بفاضلات، أي فاضلات المؤمنات، كما يقال رجال القوم، أي سادتهم وأفاضلهم. عند الطبراني من رواية عائشة: يا نساء المؤمنين، يا نساء المؤمنين. الإشكال فهمناه الآن، لأنك عندما تقول يا نساء المؤمنات هن نساء المؤمنين، لسنا نساء المؤمنات، فمن أين أتى هذا؟ هو من إضافة الشيء إلى صفته، كما تقول مسجد الجامع، مسجد الجامع، فأنت تصف المسجد بأنه المسجد الذي يجمع فيه، الذي تصلى فيه الجمعة، لأنه ليس كل مسجد جامعا، ليس كل مسجد جامعا، هناك مساجد كثيرة وليس كل مسجد يجمع فيه، وإنما يجمع في مساجد بعينها. فإذا قلت مسجد الجامع فهذا من إضافة الشيء إلى صفته، أو على تأويل نساء فاضلات كما تقول رجال القوم، ومعلوم أن القوم إنما ينصرف بادئ ذي بدء إلى الرجال، وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن النساء، فجعل القوم في مقابل النساء، فدل على أنه يريد بالقوم الرجال. وكذلك في نهي ربنا تبارك وتعالى عن الغيبة: لا يسخر قوم من قوم، وقابل ذلك: ولا نساء من نساء، فدل على أن القوم هم الرجال. فعندما تقول رجال القوم فأنت تعني سادتهم وأفاضلهم. وعند الطبراني من روايات عائشة أتى الأمر من غير ما يمكن أن يصيب أحدا بشيء يبحث فيه عما لا يدريه، ففي رواية الطبراني: يا نساء المؤمنين، يا نساء المؤمنات، لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا. الكراع ما دون الركبة من الساق، ما هو أسفل الركبة، ما دون العقب من المواشي والدواب والإنس. فأهل اللغة يختلفون أحيانا في مثل هذه الألفاظ. الكراع ما دون الركبة من الساق، أو ما دون العقب، ما دون العقب من المواشي والدواب والإنس. لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا. محرقا اسم مفعول والتضعيف للتكثير، وهو نعت لكراع، ولو كراع شاة محرقة، ما أسفل الركبة من الساق تحرقه المرأة على النار لإزالة الشعر أو ما أشبه، ثم تهديه إلى جارتها. هذه هدية يسيرة قد لا يلتفت إليها، ربما تطوح بها المهدى إليها في الهواء وتحتقرها، وقد تسب من أهدت ذلك إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضربه مثلا في القلة فقال: لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرقة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الترجمة قال: باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة. الفرسن هو عظم قليل اللحم، أصله يختص بالبعير، وهو منه كموضع الحافر من الفرس، فالفرسن من البعير في الأصل لأنه مختص به، هو كموضع الحافر من الفرس، ويستعار للشاة، ويستعار للشاة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة. هذا الحديث أخرجه المصنف أيضا في الصحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه، الحديث متفق عليه إسناده. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا نساء المسلمات. الأصح الأشهر النصب كما مر، وجر المسلمات، وكذلك يا نساء المؤمنات، فالأصح الأشهر نصب النساء وجر المؤمنات على الإضافة، وقد مر توجيه ذلك من حيث اللغة. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة. الفرسن عظم قليل اللحم، وأصله يختص بالبعير، وهو منه كموضع الحافر من الفرس، ويستعار للشاة. في هذا الحديث الحض على الهدية والصدقة مهما كان شيئا قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ذلك فتح لباب التحاب، تهادوا تحابوا، وبما يقدر عليه من غير تكلف ومن غير تصنع، حتى لا يشق الأمر على أحد، ولكن بما وجد. حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضربها هنا مثلا بشيء قليل، ونهى عن احتقاره: لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرقة، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة. لأن التهادي وسيلة للتحاب بين الناس، فحض النبي صلى الله عليه وسلم على الهدية والصدقة مهما كان شيئا قليلا، ونهى عن الشح والبخل ضمنا ومفهوما. وفي الحديث استحباب التواصل بين المسلمين وبخاصة الجيران. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شكاية الجاري. قال حدثنا علي بن عبد الله، هو ابن جعفر أبو الحسن المديني شيخ البخاري الحافظ العالم الإمام الجبل الثبت، الذي قال فيه الإمام البخاري رحمه الله: ما احتقرت نفسي في مجلس أحد ما احتقرتها في مجلس علي بن المديني. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى، هو القسام ثقة صالح، قال حدثنا محمد بن عجلان، وهو لا بأس به، قال حدثنا أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يؤذيني، فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون: اللهم العنه. اللهم العنه اللهم اخزه، فبلغه فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أوذيك. هذا الحديث حديث صحيح لغيره، وهذا الإسناد حسن. ابن عجلان صدوق، والحديث أخرجه أيضا أبو داود وابن حبان، ويشهد له الحديث الآتي بعد لرواية الإمام البخاري رحمه الله، ويشهد له أيضا حديث محمد ابن عبد الله ابن سلام عند ابن أبي شيبة. في هذا الحديث العظيم، وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم جليل وعظيم، أمر من الأمور العجيبة، وهو ما توسل به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لردع الجار المؤذي لجاره. فإن هذا الرجل لما وقع عليه الأذى جاء شاكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه إلى قارعة الطريق، أخرج متاع بيته إلى الطريق، سكن الطريق، سكن على قارعة الطريق. فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك؟ قال لي جار يؤذيني. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فاستهجن الناس فعل الجار المؤذي، فجعلوا يقولون اللهم العنه اللهم اخزه. فبلغ المؤذي هذا الأمر فأتى جاره فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أذيك، ورجع عن أذية الجار. باب شكاية الجار. وجه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى اختيار الحكمة الشرعية لدفع البغي ولإزالة سوء المعاملة. وقد أثر هذا الأسلوب الحسن وتلك السياسة الدقيقة في النفوس أبلغ التأثير، حتى رجع الرجل عما كان يأتيه من أذى جاره. وفي الحديث أن المعاملة السيئة مع الجيران لا يرضاها العقلاء الأكارم، فإن الناس لما مروا عليه فأخبرهم بما كان من شأنه ومن أذية الجار له، جعلوا يقولون اللهم العنه اللهم اخزه، إذ يبلغ أذاه إلى هذا الحد حتى يخرج الرجل متاعه إلى الطريق كما أمره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة قال شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاره فقال احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه، فجعل كل من مر به يلعنه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لقيت من الناس؟ فقال إن لعنة الله فوق لعنتي. ثم قال للذي شكى كفيت أو نحوه. هذا الحديث حديث ضعيف الإسناد. شريك هو ابن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ. علي بن حكيم الأودي هو ابن ذبيان أبو صالح وهو ثقة صالح، وأما أبو جحيفة فهو وهب بن عبد الله. إذن علة هذا الإسناد شريك القاضي وهو سيء الحفظ، ولكن الحديث له شواهد وعندنا ما قبله إلى غير ذلك من شواهده، فالحديث مع ضعف الإسناد على ما مر وصفه فيه من العلة هو صحيح لغيره، وهو كالذي قبله مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه إن لعنة الله فوق لعنتهم، إن لعنة الله فوق من يلعنه من الناس لسوء فعله، لأنه جاء هو هذا المؤذي لجاره جاء شاكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع عليه من لعن الناس إياه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى ما لقيت من الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لعنة الله فوق لعنته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا أبو زهير عبد الرحمن ابن مغراء قال حدثنا الفضل يعني ابن مبشر هو أبو بكر الأنصاري وهو ضعيف، قال سمعت جابرا يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعديه على جاره، يستعديه أي يشكو عدوان جاره، يستعديه على جاره، فبينا هو قاعد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورآه الرجل وهو مقاوم رجلا عليه ثياب بياض عند المقام حيث يصلون عند الجنائز، أي في ذلك الزمان في الموضع الذي كانوا يصلون فيه على الجنائز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يصلون على الجنائز. فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب بيض؟ قال أقد رأيته؟ قال نعم. قال رأيت خيرا كثيرا، ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم رسول ربي، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا. ابن مبشر فيه لين كما مر، هو ضعيف، فهذا الإسناد ضعيف. والحديث أخرجه عبد بن حميد والبزار. الوصية بالجار ثابتة، وقصة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل ووصيته له ثابتة من حديث رجل من الأنصار كما عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكما جمع ذلك وذكره الألباني رحمه الله في الإرواء. حدثنا مخلد بن مالك إلى أن قال سمعت جابرا يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعديه، أي يطلب إزالة العدوان الذي وقع عليه من جاره. فهاهنا للإزالة، ما ذكر هاهنا من الاستعداء إنما هو لأجل إزالة العدوان. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعديه على جاره، فبينه هو قاعد بين الركن والمقام، أي قعد الرجل بين الركن والمقام، إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الرجل وهو مقاوم رجلا عليه ثياب بياض عند المقام حيث يصلون على الجنائز، وذكر الحديث. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.